إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مختصر الصادم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل المختصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700. وأما المختصر فهو للعلامة محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي، المتوفى سنة 78 و700، رحمه الله تعالى. وفي أصل هذا الكتاب قال محققاه: اتفقت جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة على عنوان الكتاب، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. ففي نسخة ألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وفي نسخة باء الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة ديم كتاب الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة دال كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة هاء كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما في المطبوعة الهندية فهي مثل النسخة ألف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، وفي المطبوعة المصرية الصارم المسلول على شاتم الرسول. الصيغة المختارة هي الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير النسخة بعنوانها، وهي كتاب الصارم المسلول على ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسأتي ذلك في كلامه رحمه الله تعالى في سبب تصنيف الكتاب. وأما الصيغة المختارة فكما مر، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه هي الصيغة المثبتة في أقدم النسخ الخطية الموجودة، وهذه الصيغة هي التي ذكرها المصنف نفسه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، حيث قال: وقد بسطنا هذا الكلام على هذا في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع هذا الكتاب الذي معنا مختصره للعلامة البعلي رحمه الله يتضح من خلال عنوانه الذي اختاره ووضعه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد كشف فيه عن حد من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسلم وكافر، وذكر الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي، ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه. وهذا الكتاب الفحل العظيم، وهو كتاب الصارم المسلول، تضمن 4 مسائل مهمة. المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. المسألة الثانية في أنه يتعين قتله وإن كان ذميا، فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة في أنه يقتل ولا يستتاب. المسألة الرابعة في بيان المراد من السب، وكذلك بيان الفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقد ذكر رحمه الله تعالى حكم من سب الله تعالى من المسلمين وأهل الذمة، وذكر حكم من سب سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم ذكر حكم ساب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأفرد حكم من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ذكر حكم من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته ومن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ثم ختم الكتاب بذكر كفر غلاة الرافضة وأصحاب المقالات الشنيعة من القرامطة والباطنية والتناسخية وغيرهم. فهذا موضوع الكتاب، وهو يدور على هذه المسائل 4. وأما سبب تأليفه فقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وقعة عساف النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقعت محنة عظيمة ضرب على إثرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وسجن من قبل نائب الأمير. فصنف شيخ الإسلام في هذه الواقعة، واقعة عساف النصراني، كتابه هذا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الواقعة والحادثة بالتفصيل، فقال: كان هذا الرجل من أهل السويداء، وهو مكان من جبل حوران، وقد شهد عليه جماعة أنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد استجار عساف هذا بابن أحمد حجي أمير آل علي، فاجتمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث، فدخل على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة، فكلماه في أمره، أي في أمر هذا النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأجابهما إلى ذلك لما كلماه، وأرسل ليحضره، فخرج من عنده ومعهما خلق كثير من الناس. فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب، فسبوه وشتموه، فقال ذلك الرجل البدوي الذي كان مع عساف: هو خير منكم، يعني النصرانية. فرجمهما الناس بالحجارة، وأصابت عسافا ووقعت خبطة قوية، فأرسل النائب نائب السلطان فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي، فضربهما بين يديه ورسم عليهما في العذراوية. وقدم النصراني فأسلم، وعقد مجلس بسببه، وأثبت بينه وبين الشهود عداوة، فحينئذ لا تقبل شهادتهم عليه، فحقن دمه. ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما وأطلقهما، ولحق عساف النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز، فاتفق قتله قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما مر قد أعلن إسلامه، فذهب إلى الحجاز لا يمنع من ذلك، فاتفق قتله قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قتله ابن أخيه هناك. وصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول، هذا الذي مر هو من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وقد سبق أنه سمى الكتاب هكذا، الصارم المسلول على ساب الرسول، فهذا سبب تصنيف الصارم المسلول. وأما تاريخ تصنيفه فقد صنف شيخ الإسلام هذا الكتاب في وقعة عساف النصراني في شهر رجب سنة 93 و600، كان عمر شيخ الإسلام آنذاك 32 سنة و4 أشهر تقريبا، فرحمه الله رحمة واسعة، صنف هذا الكتاب العظيم الجليل في هذه السن. كان عمره آنذاك 32 سنة و4 أشهر على وجه التقريب، وهذا كما هو معلوم إنما هو بالتاريخ الهجري، فإذا أردت أن تناظر ذلك بالتاريخ الصليبي أو بالتقويم التاريخي الصليبي فإنك ستنزل كثيرا. وأما منهجه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهجه في أثناء خطبة كتابه، وبين الطريقة التي سار عليها في كتابته، فقال: فاقتضاني لحادث حدث أن أذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر، وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم والدليل، وأنقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل، وأردف القول بحظه من التعليل وبيان ما يجب أن يكون عليه التعويل. وقد سرد مذاهب الأئمة الأربعة وأتباعهم وبين الدلائل على تلك المسائل، واعتمد في الاستدلال على نصوص الشريعة المطهرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، وكذلك اعتمد على الاعتبار والقياس، وبين في أثناء ذلك بعض الشبهات التي اعترضت لبعض الفقهاء ورد عليها ردا شافيا كافيا بحيث لا يدع فيها مجالا لقائل، كما أنه ذكر الاعتراضات على استدلالات المخالفين ورد عليها وأجاب عليها من عدة أوجه بالتفصيل، مبينا القول الراجح الذي تؤيده الأدلة، وقد محص الأدلة التي سردها تمحيصا دقيقا، فصحح بعضها وتكلم على البعض الآخر، وبين أحوال بعض الرواة والرجال من جرح أو تعديل، وسيأتي أن ذلك كله إنما كان في سجنه، لأنه سيأتي التصريح بأنه صنف هذا المصنف الجليل في السجن. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى جولات عظيمة تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية في هذا الكتاب الجليل، وهذه الجولات متعددة من جميع النواحي، تفسيرية وحديثية وأصولية وفقهية ولغوية، وكذلك من الناحية التاريخية ومن جانب السير والمغازي. وكل من يقرأ كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يلمس فيه منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في سائر مصنفاته في العرض والتحليل، ويعرف منهجه في الاستدلال والمناقشة والنقل ودفع الشبه ودحض الاعتراضات، ويلحظ من يقرأ الكتاب أيضا سمة بارزة فيه، وهي طول نفسه في استيفاء الموضوعات واستكمال المسائل وكثرة الإحالات وتكرار الموضوعات بينها لدواعي مختلفة، وذلك لأن وجه الدلالة من الموضوع يختلف في الموضع الآخر عما هو في موضع سبق، أو ليقرنه إلى ما يماثله، أو لسبب غير هذا وذاك مما يجده القارئ واضحا إذا تدبر. ومنهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه هذا هو ما امتاز به من السعة والشمول وطول الباع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وتلك هي السمة البارزة في مصنفه، وقد زاده الله تعالى من فضله وعلمه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الكتاب وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المبلغ المرجو. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بلغ مكانة علمية عالية، لأنه رحمه الله تعالى امتاز بالذكاء والورع والتقوى، وقد رزقه الله تعالى التعبير السهل والأسلوب الرفيع العالي في كل مؤلفاته، وكان سيال الذهن حاضر الذاكرة، حتى إنه كان إذا بدأ في سطر لم يرفع القلم إلا في آخره، من سيلان ذهنه وحضور ذاكرته كأنه يغرف من بحر رحمه الله تعالى، بل هو كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعدما اجتمع به: رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. وقد يسر الله تعالى له الاستدلالات الباهرة بالآيات كأنه يقرأ من المصحف، ويجمع الآيات المتعددة في المسألة الواحدة مع استحضار متون الأحاديث وعزوها إلى الصحاح أو المسانيد أو السنن أو غيرها. فجاءت عباراته في هذا الكتاب كبقية كتبه غاية في الجودة والوضوح وإفحام المخالف، وبارك الله تعالى له في أوقاته ومؤلفاته، فحازت كتبه كلها القبول وانتشرت وعم النفع به. ولا تجد وصفا أدق ولا أجمل لبيان القيمة العلمية لكتابه هذا وهو الصارم المسلول من قول الحافظ أبي حفص البزار رحمه الله تعالى في كتابه الأعلام العلية، حيث قال عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه، صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة وأسماء المحدثين والمؤلفين مؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وفي أي موضع فيها، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه، وقد نقبت مصنفاته التي كتبها في سجنه على هذا النحو واعتبرت، فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير. ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو حفص البزار رحمه الله في الأعلام العلية: وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. وكذلك كان تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه كتب كتابه الجليل زاد المعاد، كتبه في السفر مع قلة بل ندرة الكتب التي يحملها المسافر معه، لا كالذي يكون في بيت كتبه وهي المكتبة بلغة العصر، فإنه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء وينقب ويفحص ويبحث ويراجع، ولكن كل ذلك إنما كان عن ظهر قلب فرحمه الله تعالى. هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وتبرز قيمته العلميات من خلال الموضوعات التي يعالجها هذا الكتاب، وهي مسائل في حكم شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي سب الله تعالى، وفي شتم إحدى أمهات المؤمنين أو أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكثير من الناس انزلقت قدماه في هذه المسألة العظيمة من مسائل العقيدة فتورط في الإرجاء تورطا. كثير من الناس في هذه المسألة يأخذ بقول الجهمية والمرجئة كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان أكثرهم لا يعلم ذلك ولا يدريه. وقل أن نجد مصنفا بعد هذا الكتاب في هذه الموضوعات إلا أفاد منه أو أشار إليه. فالكتاب له مكانته العلمية لدى علماء السلف وغيرهم ممن كانوا معاصرين له أو ممن جاءوا بعده، فنقولهم منه كانت كثيرة، وهذا يلقي الضوء على أهميته وقيمته العلمية. من مميزات كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اشتمل على أكثر من 50 و200 حديث، وعلى أكثر من 100 أثر، واشتمل على أسماء علماء أهل السنة والجماعة وغيرهم، حيث وصل عدد الأعلام المذكورين في هذا الكتاب إلى أكثر من 600 علم، واشتمل على أسماء كتب من مصادر ومراجع مهمة بلغت 40 كتابا مصرحا بذكر أسمائها، واشتمل على الكثير من الكتب والعديد من المصنفات التي لم يصرح بذكر اسمها، بل اكتفى المصنف رحمه الله بذكر أسماء مصنفيها. وقد أفرد بعض العلماء هذا الموضوع حكم شاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتصنيف والتأليف، وبعضهم ذكره ضمن موضوعات كتاب صنفه أو جعله قسما من أقسامه. فمن تلك المصنفات المفردة في موضوع شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتب الآتية والرسائل: رسالة في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفقيه المغربي وشيخ المالكية محمد بن سحنون المتوفى سنة 65 و200، السيف المسلول على من سب الرسول لأبي الحسن علي بن عبد الكاف السبكي المتوفى سنة 56 و700. وقد فرغ من تصنيف هذا الكتاب سنة 34 و700 ورتبه على 4 أبواب: الأول في حكم الساب من المسلمين، الثاني في حكم الساب من أهل الذمة، الثالث في بيان ما هو سب، الرابع في شيء من شرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السيف المشهور المسلول على الزنديق وشاتم الرسول لمحيي الدين محمد بن قاسم الحنفي المتوفى سنة 94، وقد كتبه لبيان استحقاق من يسمى، ثم ذكر اسمه الأخير لطفي للقتل من استحقاقه للقتل، وذكر في آخر الكتاب أمورا موجبة له ثابتة عليه: رسالة في سب النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه لحسام الدين حسين بن عبد الرحمن المتوفى سنة 26 و900، تنبيه الولاة والحكام على شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام لابن عابدين الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 52 و200 و1000، وقد ذكر الباعث على تأليف كتابه بقوله: فإني لم أرى من أئمتنا الحنفية من أوضح هذه المسألة حق الإيضاح. ومن المصنفات التي ذكرت موضوع شتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 56 و400، وقد ذكر في آخر كتابه حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله تعالى أو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو إنسانا من الصالحين. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500، وقد قسم كتابه إلى 4 أقسام، وجعل القسم الرابع في تعريف وجوه الأحكام في من تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام. الإعلام بقواطع الإسلام لأحمد بن حجر الهيتمي المكي المتوفى سنة 74 و900، وقد رجح في مسألة السب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الكتب التي أفردت في حكم شتم الصحابة رضي الله عنهم رسالة النهي عن سب الصحابة لمحمد بن سحنون التنوخي المتوفى سنة 65 و200، كتاب النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 43 و600، رسالة في النهي عن سب الأصحاب للقاري، وذكر فيها حكم من سب الشيخين رضي الله عنهم. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة لأحمد بن حجر الهيتمي المكي، وقد ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وذكر حكم من سبهم وانتقصهم. تطهير الجنان واللسان عن الخطر والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي سفيان للهيتمي أيضا. حكم من سب أحدا من الصحابة للشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000، وقد ذكر حكم سب الصحابة رضي الله عنهم بصفة عامة وعند أئمة الزيدية وطوائفها. السيف المسلول على مبغضي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لياسين مصطفى الفرضي. فهذا كله يدور في هذا الفلك ويسبح فيه، ويبين حكم لمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سبه وشتمه، وكذلك ما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر مسألة مهمة وحررها في الصارم، وهي مسألة السب، سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد الساب تحريم ذلك أو استحلاله أو كان ذاهلا عن اعتقاده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، لأن قولا من أقوال الجهمية والمرجئة، وهو يستشري بين الناس، ومفاده أنه لا يكفر إذا سب إلا إذا كان مستحلا. وهذا من أعجب ما يكون من الأقوال، لأن مجرد الاستحلال كفر، سب أو لم يسب. فإذا استحل الإنسان سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله تبارك وتعالى فإنه يكفر ولو لم يسب. فالذي ينكر فرضية الصلاة ووجوبها وإن صلى فإنه يكون كافرا أيضا. ثم لو أن مسلما اعتقد حلا قتل مسلم أو قتل المسلمين، أو اعتقد حلا إيصال الأذى للمسلمين، لكان كافرا باستحلاله لهذا. فإذا ما هي الميزة التي تكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال قائل بهذا القول الذي هو عين الإرجاء، عين قول الجهمي؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض نصوص أهل السنة والجماعة من الأئمة في إثبات هذا، ثم أجاب عن شبه من قال إنما يكفر مستحل السب، وبين أن هذا قول الجهمية الإناث والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يقارنه قول اللسان ولم يقتضي عمل القلب والجوارح. ولأهمية هذه المسألة والانزلاق بعض المعاصرين فيها ومتابعتهم لقول أهل البدع من المرجئة والكرامي وعدم فهمهم لمذهب أهل السنة والجماعة بسبب هوى أو شبهة، قام محقق الملخص للصارمي المسلول بذكر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأصل أي في الصارم، فهو من البابة نفسها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا موضع لا بد من تحريره، ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب أن هذا القول زلة منكرة وهفوة عظيمة، وإنما أوقع من وقع في هذه المهوات ما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى، وليس الغرض استيفاء الكلام، وإنما الغرض التنبيه على ما يخص هذه المسألة، وذلك من وجوه: أحدها أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان أي الساب مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل، فهذا الكلام المحكي عن الفقهاء لا أصل له، وإنما نقلها القاضي يعني أبا يعلى من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا في أصولهم أو بما سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء وأئمة الفتوى هذا التفصيل البتة، فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: إذا كان سبب الكفر هو الاستحلال فلا فرق في ذلك بين سب النبي صلى الله عليه وسلم وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال المعلوم تحريمها، فإن من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر، يعني من قذف المؤمنين مستحلا قذفهم فهو كافر، وكذلك إذا كذب عليهم مستحلا الكذب، وكذلك إذا اغتابهم مستحلا الغيبة، هذا كله كفر. الوجه الثالث: إذا كان ذلك كذلك فلا أثر إذن للسب في التكفير وجودا وعدما، فالمؤثر على ما زعموا هو الاعتقاد والاستحلال، وهذا خلاف ما أجمع عليه العلماء إذ أجمعوا على كفر الساب استحل أو لم يستحل. الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المكفر هو اعتقاد حل السب فليس في مجرد السب استحلال، فينبغي على قولهم أن لا يكفر، خاصة إذا قال أنا أعرف أنه حرام لكن قلته عبثا ولعبا أو غيظا وسفها، فيقال لهم ما تقولون في قوله تعالى وقد قالوا إنهم قالوا ذلك عبثا ولعبا أو غيظا وسفها، فيقال لهم ما تقولون في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإن قالوا لا يكفرون قلنا هذا خلاف نص القرآن، وإن كفرتموهم فهو تكفير بلا موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفرا. وكذا في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرهم بذلك القول الذي صدر منهم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب. فتبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة أي السب في نفسها كفر، هي في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها. والدليل عليه جميع ما قدمنا في المسألة الأولى من الآيات والأحاديث، فإنها أدلة بينة على أن نفس أذى الله ورسوله كفر مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله منشأ هذه الشبهة عند المتكلمين أو من حذى حذوهم، فذكر شبهتين: الأولى أنهم رأوا أن الإيمان هو التصديق، وأن اعتقاد صدقه أي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي السب والشتم، فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه كما يترك ما يعتقد وجوب فعله. ثم رأوا أن الأمة قد كفرت الساب، فقالوا إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لا يعتقد أنه حرام، واعتقاد حله أي السب تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكفر بالتكذيب لا بإهانة الرسول، والإهانة إنما هي دليل التكذيب، فإذا فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا. وإن كنا نحكم عليه بالظاهر فهذا مأخذ المرجئة والكرامية. وأما الشبهة الثانية فهي للجهمية ولهم مأخذ آخر، وهو أنه أي الساب قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فإذا كان فيه التعظيم والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن أي الذي في قلبه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. فهاتان شبهتان، وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنهما، فقال: جواب الشبهة الأولى من وجوه: الأول أن الإيمان أصله تصديق القلب، وهذا التصديق لا بد أن يورث حالا له وعملا، وهو تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله ومحبته، وذلك أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم والمنعم، وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي. وإن لم تحصل هذه الحال لم ينفع ذلك التصديق شيئا، وإنما يمنع حصوله وجود المعارض من حسد الرسول أو التكبر أو نحوه، بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال القلب، فيزول التصديق الذي هو العلة، فيذهب الإيمان بالكلية من القلب، وهذا الموجب لكفر من حسد الأنبياء أو تكبر عليه. فهذا هو الوجه الأول، وفيه إشارة إلى التلازم بين الظاهر والباطن فيما يتعلق بالإيمان، فإنه لا بد من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن فيما يتعلق بالإيمان، ولا يمكن أن يكون القلب مملوءا بالإيمان ثم لا يظهر أثره في حال المؤمن وفي عمله. الثاني من الوجوه أن يقال: كلام الله خبر وأمر، الخبر يستوجب التصديق والأمر يستوجب الانقياد والتسليم، فإن حصل التصديق والانقياد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار. فإذا تقرر ذلك فالسب إهانة واستخفاف، ومحال أن يهين القلب أو يستخف بمن انقاد له وخضع واستسلم. فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه إيمان، وهذا بعينه كفر إبليس، إذ هو لم يكذب خبرا، إبليس لم يكذب خبرا، لكنه لم ينقد للأمر بل استكبر عن الطاعة، فهذا كفر، كفر استكبار وإباء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف، فإذا تقرر أنه لا بد من اجتماع التصديق بالخبر والانقياد للأمر الذي هو موجب التصديق ومقتضاه وثمرته، فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه، وكلاهما كفر صريح. ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره، فالانقياد إجلال وإكرام، والاستخفاف إهانة وإذلال، وهما ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخر، فعلم أن الاستخفاف والاستهانة والسب تنافي الإيمان منافاة الضد للضد. الثالث من الوجوه في الرد على الشبهة الأولى التفريق بين من يفعل الذنب تشهيا من غير معاندة أو جحود أو استكبار، وبين من يفعله جحودا ومعاندة. ثم الامتناع والإباء من الفعل، إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر. هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد. أما إهانة الرجل، من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما، فلأنه لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطا في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته. وجانب الله ورسوله إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد، لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد، فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إيمانا. وعليه فإن من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق فهذا إرجاء، وليس هذا بقول أهل السنة والجماعة، وإنما هو التصديق المستلزم للانقياد والإذعان، فلا بد من هذا وهذا. يقول رحمه الله: جانب الله ورسوله إنما كفر فيه لأنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد، بحيث إنه لا بد أن يكون ممتثلا للأمر مصدقا الخبر، فحيث لم يقتضه لم يقتضي الخضوع والانقياد لم يكن ذلك التصديق إيمانا. فهذا جواب الشبهة الأولى. أما جواب الشبهة الثانية فمن ثلاثة أوجه: أحدها أنه يلزم على قولهم هذا أن من تكلم بسائر أنواع الكفر والتكذيب والجحود يجوز أن يكون مؤمنا في نفس الأمر، وهذا لا يقوله إلا من خلع رقة الإسلام من عنقه، لأنهم يقولون قد يكون مؤمنا في نفس الأمر إذا كان قلبه ممتلئا بمحبة الرسول وتوقيره وتعظيمه، وإن جرى السب على لسانه، فيقولون هو يكون مؤمنا في نفس الأمر وإن أجرينا عليه أحكام الظاهر. فيقول شيخ الإسلام: يلزم على قولهم هذا أن من تكلم بسائر أنواع الكفر والتكذيب والجحود يجوز أن يكون مؤمنا في نفس الأمر، وهذا لا يقوله إلا من خلع رقة الإسلام من عنقه. الوجه الثاني أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن ما في القلب من المعرفة لا ينفع العبد ما لم يتكلم بالإيمان، فالقول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان. فأهل السنة مطبقون على أن الإيمان قول وعمل. ثالث الوجوه، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالمعنى أن من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضا. فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن فلم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب، لأن ذلك لا يكره عليه الرجل، وإنما يكره على القول فقط. ومثله قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين أنهم كفار بالقول. وأخيرا اعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق، فالقلب يصدق بالحق، والقول يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع للتصديق الذي كان في القلب، إذ أعمال الجوارح تؤثر في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في الجوارح، فأيهما قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر. أعمال الجوارح تؤثر في القلب، وأعمال القلب تؤثر في الجوارح، فأيهما قام به كفر، القلب أو الجوارح، تعدى حكمه إلى الآخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في ذلك الموضع من الصارم، وهو يبين لنا جلال المسألة التي يبحثها رحمه الله تعالى، وكيف تورط أقوام في الإرجاء والتجهم بسبب عدم إحكامها، إما لشهوة وإما لشبهة. ما هو حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما؟ هل يكفر بمجرد السب أو لا بد من استحلال القلب، يعني بأن يكون القلب مستحلا لذلك السب؟ هذا السؤال وجه للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما؟ وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس. فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب، أو سب الإسلام، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين، لقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية الأدلة في هذه المسألة في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه واتساع علمه بالأدلة الشرعية. وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج في حق من استطاع إليه سبيلا أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك. ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة بإجماع سلف الأمة، فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد وأوضحوا أدلته، فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله. قال مقررا أمرا يماري فيه كثير من الناس فيما يتعلق بهذه المسألة خاصة، قال ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك، فلا عذر بالجهل في هذه المسألة، ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك، لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. مجموع فتاوى ابن باز المجلد السابع الصفحة 75. فتأمل في قوله ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك، لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال نحو هذا القول بل هو مطابق له العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد سئل هذا السؤال: مسألة العذر بالجهل هل تدخل فيها مسألة سب الدين وسب الرب؟ فأجاب بقوله: هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ قل نعم أو لا. فقال السائل: لا، لا أحد يجهل أن الرب تعالى يجب تعظيمه. قال له: هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ قل نعم أو لا. قال السائل: لا. قال الشيخ: لا أحد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد، وكذلك الشرع، فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لها في الواقع. مسألة أنه يجهل، عندما يقال مثلا نعذره بجهله عندما يسب الله تبارك وتعالى، فإنه يقال له: هذه مسألة فرضية، فإنه لا أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه، وأن له سبحانه من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد، وكذلك في الشرع، فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لها في الواقع. على كل حال، كل من سب الله فهو كافر مرتد حتى وإن كان يمزح، فيجب أن يقتل ويجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. ثم إن تاب وأناب وصلحت حاله وصار يسبح الله ويعظمه ويقوم بعبادته، فقال بعض أهل العلم إن توبته لا تقتل وإنه يقتل كافرا. قالوا: وذلك لعظم ذنبه وردته، فيقتل وفي الآخرة أمره إلى الله، لكن في الدنيا يقتل على أنه كافر، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة. هذا هو مذهب الحنابلة المشهور عند الحنابلة الآن والذي يعمل به. وقال بعض أهل العلم: إذا تاب وصلحت حاله وعرفنا أنه استقام وندم على سب الله جل وعلا، فإنها تقبل توبته ويرفع عنه القتل، وإذا مات فشأنه شأن المسلمين، لأن هذا يعني ما وقع منه من سب الله جل وعلا هذا حق الله تبارك وتعالى. وقد بين الله بكتابه أنه يغفر الذنوب جميعا، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا القول هو الراجح، يعني القول الأخير، أن من سب الله تبارك وتعالى فتاب فحسنت توبته وأصلح الله حاله فإنه تقبل توبته. هذا هو القول الراجح، أننا إذا علمنا صدق توبته وحسن حاله فهو مسلم لا يحل قتله. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل بكل حال كافرا مرتدا، ولا تقبل توبته أيضا عند الحنابلة رحمهم الله لعظم ذنبه، ولكن لو تاب وحسنت حاله ورأينا منه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته فهل تقبل توبته ونرفع عنه القتل، أم نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل؟ هذا القول الثاني هو الصحيح، أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتاب وحسنت توبته قبلت توبته وقتل حدا، وأما إذا لم يتب فإنه يقتل ردة، أي يقتل كافرا. وأما إذا ما سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بد من أن يقتله ولي الأمر، لا بد من قتله تاب أم لم يتب، فإن لم يتب قتل ردة، أي قتل كافرا وتلحقه أحكام الرد. وأما إن تاب وحسنت توبته فإنه يقتل حدا، ولكن لا بد من قتله في الحالتين. فهذا القول الثاني هو الصحيح، أننا نقبل توبته ونقول أنت الآن مسلم ولكن لا بد أن نقتله. فإن قال الإنسان: كيف تقول لا بد أن نقتله وأنت تذكر أن سب الرب عز وجل إذا تاب منه الإنسان فإنه لا يقتل؟ هل حق الرسول أعظم من حق الله؟ مرة أن من سب الله تبارك وتعالى ثم تاب وحسنت توبته، فقول من القولين وهو الصواب أو هو الراجح، أنه إذا تاب وحسنت توبته فإنه لا يقتل، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا علمنا صدق توبته وحسن حاله فهو مسلم لا يحل قتله، ولكن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يتب قتل ردة، وإن تاب وحسنت حاله وتوبته فإنه يقتل حدا، فهو يقتل في كل حال ولكن يقتل ردة كما في القول الأول، ويقتل حدا كما في القول الثاني. فقد يقول قائل: الذي يسب الله تبارك وتعالى ويتوب تقبل توبته ولا يقتل، والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوب تقبل توبته ويقتل. الجواب: نعم، حق الله أعظم من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه، وهذا الحق لله تبارك وتعالى. إذا تاب الله عز وجل على العبد وعفى عن حقه فالأمر له. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سبه الساب فقد انتقص شخصه، فالحق لمن؟ الحق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفى أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فيجب علينا أن نأخذ حقه بقتل سابه، لأن الحق ليس إلينا، الحق للرسول، ونحن لا ندري هل عفى عن هذا الساب الذي انتقص من شخصه صلى الله عليه وسلم أو لم يعف عنه. إذن فيبقى الأمر على أصله. إذا علمنا أنه تاب حقيقة قلنا هو مسلم، يعني إذا قتل حدا هو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفى عن أقوام سبوه بعد أن أسلموا، عفى عنهم وأسقط عنهم القتل، قال السائل للشيخ رحمه الله: وسب الدين؟ قال: سب الدين كسب الرب عز وجل. هذا السؤال وهذا الجواب في لقاء الباب المفتوح برقم 30 و200. وها هنا ذكر لكلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بهما، أو سب الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند تفسير هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: ما نصه؟ قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن الهزل بالكفر كفر ولا خلاف فيه بين الأمة، فهذا إجماع، الهزل بالكفر كفر. وقال القاضي عياض بن موسى رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفى أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال رحمه الله تعالى في حكم سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه، كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل. قال: كما نبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نمتري فيه تصريحا أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء أو المحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضي الله عليهم إلى هلم جرى. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، أي عمومهم أي عامتهم، أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: المسألة الأولى، إن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلم وكافر فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر الذي تقدم ذكره في كلام القاضي عياض. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل. على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما. وكذلك قيده القاضي عياض فقال أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه. وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. قال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وقال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. من شك في كفره وعذابه كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، هذا مذهب الأئمة الأربعة. وقد حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره، ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذميا. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر الصارم المسلول ما نصه المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى، وذكرها هنا مناسب أيضا، هذا كلامه هو في مصنفه هو، وذكرها هنا مناسب أيضا لنكشف سر المسألة. وذلك أن نقول إن سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، وهو كفر ظاهر وباطن، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، إلى أن قال رحمه الله: التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر صفة ذلك السب مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين، لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك. فنقول السب نوعان: دعاء وخبر. فأما الدعاء فكأن يقول القائل لغيره لعنه الله أو قبحه أو أخزاه الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره، فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه ولا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب. فأما المسلم فيقتل به بكل حال كما مر، تاب أم لم يتب. وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهر، إلى أن قال رحمه الله: النوع الثاني فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، وقد يكون الرجل كافرا وليس بساب. والناس يعلمون علما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، وقد يضم إلى ذلك مسبة، وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا، ولا ما يحتمل أن يقال سرا يحتمل أن يقال جهرا، والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليس بسب. فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال، وإذا لم يأتي للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان في العرف سبا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول. هذه مسألة مجمع عليها، وقع عليها الاتفاق بين السلف والخلف من أهل العلم بحيث لم يخالف فيها أحد، كما مر حكاية الإجماع عن أهل العلم في هذه المسألة، وهو مؤسس على إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الناس، كما مر في كلام ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم إلا المرجع. سئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل سب الدين في حالة الغضب من الكفر؟ قال: أما إذا كان الغضب شديدا بحيث لا يملك الإنسان نفسه فإنه لا يخرج بذلك من الدين، لأنه لا يعي ما يقول. وأما إذا كان يملك نفسه فسب الدين كفر وردة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إسلامه. هذا الجواب إنما يراعي عموم البلوى، وإلا فإنه يمكن أن يقال يعني لا يملك نفسه فيسب الدين، لماذا لم يسب أباه؟ لماذا إذا لم يملك نفسه لم يسب أمه، لم يسب أصوله، لم يسب نفسه، لم يجد إلا الدين ليسبه إذا لم يملك نفسه؟ فهذا يدل على خلو القلب من الإيمان، وإلا ما اجترأ على ذلك. وسئل رحمه الله تعالى: ما حكم الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بسنته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله أو بسنة رسوله كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، دليل على أنهم لم يكونوا من المنافقين، لأن هناك من يقول هؤلاء كانوا منافقين، وليس ذلك كذلك، بل كما استظهر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ظاهر الآية أنهم كانوا مؤمنين ولكن كان إيمانهم ضعيفا، بقول الله تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكل من استهزأ بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبين تعالى أنه قد يعفو عن طائفة منه، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله. كثير من الصبية بل كثير من الأطفال ينشأ على سب الله ورسوله وسب الدين في المجتمعات الإسلامية المسلمة، ينشأ كثير من الأطفال والصبيان والفتيان على سب الدين بل على سب الله تبارك وتعالى وعلى سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أن المسلمين علموا الأحكام لكان لهم شأن آخر إن شاء الله جل وعلا، ولكن المسلم يجهل كثيرا من أمور دينه كهذه المسألة العظيمة من مسائل الاعتقاد. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالدين؟ الجواب: هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فنزلت فيهم: وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية وجانب الرسالة والوحي، جانب الدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث به، لا باستهزاء بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته، والله ولي التوفيق. في القوانين التي تحكم الدول قانون يجرم كل من سب الرئيس أو الملك أو السلطان أو الأمير، لابد أن يعاقب. فإذا كان ذلك كذلك في حق البشر، فالله عز وجل ورسوله وكتابه ودينه أولى برعاية الجانب. ولأنك إذا نظرت في هذا القانون فإنك تجد أصله موافقا لشريعة الله جل وعلا، لأنه لا يجوز عند أهل السنة والجماعة أن يسب ولي الأمر، فإذا سب فلا بد من التعزير، لا يترك هذا هكذا، لأنه يؤدي إلى خلل عظيم ويؤدي إلى فتن ماحقة وزلازل مروعة. فإذا كان ذلك كذلك من أجل الحفاظ على البنية الاجتماعية حتى لا تتهرأ، حتى لا يحدث فيها ما يمكن أن ينقضها من أساسها كما وقع في الدول الإسلامية العربية في الثورات الماسونية الأخيرة، وكل ذلك بسبب مخالفة هذا الأصل فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر، وهذا مستمد من الدين، فكيف بمعاملة رب العالمين؟ كيف بمعاملة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمعاملة كتاب الإسلام العظيم؟ والمعجزة والآية الباقية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة، لأن شعائر الإسلام الظاهرة من استهزأ بها وسخر منها فهو كافر. ما حكم البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل؟ الجواب: لا يجوز البقاء بين قوم يسبون الله عز وجل، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وسئل هذا السؤال رحمه الله تعالى: ذكرتم في بعض دروسكم أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه فإنه يكفر وله توبة، ولكن مع القتل لابد من أخذ بثأر النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من الأخذ بثأر أصحابه رضي الله عنه، فإذا كان هذا الشاتم في زمن غفلة ومعصية ولكن لا يزال مسلما، فهل يطبق عليه حكم القتل بعد أن تاب وأناب وندم على ما فعل كما كان الحال مع الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه وقصة شتمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نرجو التوضيح والله يحفظكم. رحمه الله تعالى فأجاب بقوله: يقول السائل: ذكرتم في بعض دروسكم أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من أصحابه فإنه يكفر ويقتل، والأمر ليس كذلك، إنما الصواب أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يكفر، أما من سب أحدا من الصحابة فلا يكفر، لكن لو سب الصحابة عموما أو سبهم إلا نفرا قليلا فإنه يكفر. لكن الكلام الآن وموضوع الإجابة سيكون عن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إذا سب الرسول فإنه يكفر، سواء كان جادا أو مازحا أو مستهزئا فإنه يكفر، لقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن إذا تاب تقبل توبته، لقوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن هل يسقط عنه القتل يعني مع هذه التوبة؟ الجواب على هذا فيه تفصيل. إن كان الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبه وهو كافر لم يسلم بعد فإنه لا يقتل، لعموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا كان الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما وارتد بسبب سبه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقتل مع قبول توبته أخذا بالثأر للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: إنه قد وجد أناس سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل توبتهم ولم يقتله، قلنا: نعم هذا صحيح، لكن الحق في القتل لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا عفى عنهم في حياته فالحق له، إن شاء قتلهم وإن شاء لم يقتله، لكن بعد موته لا نستطيع معرفة إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيعفو عنهم أو لا. فإذا كانوا مستحقين للقتل بسبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حق آدمي ولم نعلم أنه عفى عنهم فإن الواجب قتلهم. ثم إن في قتلهم مصلحة، هو كف ألسنة غيرهم عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هم فقد قبل الله توبتهم إذا كانت توبتهم نصوحا وأمرهم إلى الله، وإذا لم يقتلوا اليوم ماتوا غدا، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض العلماء أنه إذا تاب فلا تقبل توبته ويقتل كافرا، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال في زاد المستقنع: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصواب أن التوبة مقبولة متى صدرت على الوجه الصحيح، لكن إذا كان سب الله عز وجل فإنه لا يقتل. وإن كان أي التائب من السب قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل. قال ولعلكم تتعجبون فتقولون أيهما أعظم، سب الله أم سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سب الله أعظم بلا إشكال. إذن فلماذا إذا تاب من سب الله قلنا توبته مقبولة ولم نقتله، وإذا تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قبلنا توبته وقتلناه؟ ولا يخفى أن القتل في هذه الأمور إنما هو لولي الأمر. قال لأن من سب الله وتاب تاب الله عليه، وقد أخبر الله تعالى عن نفسه أنه يسقط حقه، والله فعال لما يريد وهو البر الكريم. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن نعلم فما أخبرنا الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز أنه سبحانه قد عفى عن ذلك الذي وقع في السب بتوبته منه. أما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه، وحينئذ يتعين قتله. هذا وجه الفرق بينهما. وذهب بعض العلماء إلى أن من سب الله أو رسوله ثم تاب قبلت توبته ولم يقتل، فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة، أرجحها أن توبته تقبل ويقتل. وسئل عن هذه التوبة، هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بقوله اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبة من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين. القول الثاني أنها تقبل توبة من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة كما في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن الكفار من يسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو الصحيح. إلا أن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله تعالى فإنها تقبل توبته ولا يقتل، لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد بأنه يغفر الذنوب جميعا. أما ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به أمران، أحدهما أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقبل إذا تاب. الثاني أمر شخصي، وهذا لا تقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه، وعلى هذا فيقتل. لكن إذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ألف كتابا في ذلك اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قذفه صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يجلد. فإن قيل أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته؟ الجواب هذا صحيح، لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، والحق الذي له هو الذي أسقطه. أما بعد موته فإنه لا يملك أحد إسقاط حقه صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه صلى الله عليه وسلم من قتل سابه وقبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى. فإن قيل إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه؟ أجيب بأن ذلك لا يوجب التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاؤه. فإن قيل أليس الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عمن سبه؟ الجواب بلى، وربما كان العفو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم متضمنا المصلحة، وهي تأليف القلوب، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه. قال ابن القيم رحمه الله إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط. هذه كلها من فتاوى أئمة أهل السنة والجماعة المعاصرين، وقد مر إجماع أهل العلم كما نقل عن غير واحد كابن المنذري والقاضي عياض وغيرهما على هذا الحكم نفسه. فهذا أمر كبير، وهي مسألة عقدية لا تتعلق باستحلال القلب كما مر، وإنما تتعلق بالسب نفسه، فإنه إذا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يعد سبا، لأن كثيرا من الناس يحسب أن ما يأتي به ليس بسب ويكون سبا في حقيقة الأمر، فحينئذ يحكم عليه بالحكم الذي مر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يراعى جانبه، وكذلك من باب أولى الله عز وجل خالقه ومرسله، وكذلك الكتاب الذي أنزله، وكذلك الدين الذي شرعه، كل هذا لا بد من رعاية جانبه. أما هذه الفوضى التي تحدث بين المسلمين هذا أمر غير مقبول، ينبغي على المسلمين أن ينشروا العلم، فمن علم ينبغي عليه أن يبلغ ما علمه إلى إخوانه من المسلمين الجهال الذين لا يعرفون الأحكام، وقد غرهم من عدوهم من شيوخهم، وإنما هم من المضلين الضالين. فينبغي على المرء أن يراعي هذا الأمر أنه متعلق بحقيقة الإيمان، هذا أمر من الأمور العقدية المهمة في دين الله تبارك وتعالى كما مر.